فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فكنا ذكرنا كلام أو ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في أسباب مغفرة الذنوب وأسباب محو الذنوب والأسباب التي تمحق الذنوب. وأول هذه الأسباب التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وذكرنا معنى التوبة ووجوبها وفضلها وشروطها وأقسامها، وأن التوبة تكون فيما يتعلق بحق الله عز وجل، حق الله تعالى يشمل الأوامر بفعلها والنواهي بتركها، وذكرنا شروط التوبة فيها، وما يتعلق بحق الآدمي سواء تعلق بالمعنى بالجانب المعنوي أو الجانب المادي، وهذا الجانب المادي منه يتعلق بحق المال، حق المالي أو حق بدني. وانتهينا عند الحق البدني، وقلنا أن ما كان فيه من اعتداء على الآدم في بدنه فالتوبة منه بالتزام بشرع الله عز وجل ذلك، مما كان من قصاص أو جروح أو يعني استيفاء الحق له من الاعتداء الذي وقع. هذا فيما يتعلق بالسبب الأول من أسباب محق ومحو الذنوب. السبب الثاني الاسترخاء، وهو وإن كان مما يلزم أن يكون في التوبة، ولكن هو سبب مستقل بذاته، وهو عبادة من العبادات العظيمة، وعبادة من العبادات التي تتعلق بالقلب واللسان، ألا وهو الاسترخاء. والاسترخاء على وزن استفعال هو طلب الفعل، فاسترخى أي طلب الغفر، وأصل الغفر هو الستر، أصل الغفر في اللغة هو الستر، ولهذا يقال ما يوضع على الرأس لستره في الحرب واتقاء ضربات السيوف يقال له المرخر، سمى المرخر لأنه يستر الرأس، فهذا أصل الغفر في اللغة. والمغفرة إذا أطلقت فالمراد بها ستر الذنوب ومحوها، ستر الذنوب ومحوها، وكما قال تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. لغفار لأنه يمحو يستر الذنوب ويمحوها، إن الله غفور شكور، غفور أي يستر الذنب ويمحوه سبحانه وتعالى ويزيله سبحانه وتعالى. وتقتدي المغفرة بالرحمة، فيكون المغفرة لما سبق والرحمة التوفيق لما يستقبل، إن الله غفور رحيم أي يستر ذنب عبده ويمحو عنه ما سبق ويرحمه بأن يوفقه لما يأتي من الزمان لاجتناب ما قد يقع فيه من الخطأ. فإذا الاسترخاء طلب المغفرة، طلب المغفرة، وطلب المغفرة يشمل طلب أن يستر الله عز وجل عنك وأن يتجاوز عنك. وإذا علمنا وعرفنا معنى هذا الاسترخاء أو معنى الاسترخاء معنى المغفرة، تبين لنا فضل هذه العبادة وعلوم منزلتها عند الله سبحانه وتعالى، وأيضا علوم قدرها في حق العبد، لأنه باستغفاره وطلبه من ربه المغفرة فإنه يسعى ليتقرب إلى الله وليزيل عن نفسه ما قد يعني يمنعه من استوجاب الجنة والفوز يوم اللقاء، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والاستغفار واجب ومأمور به المكلف، كما قال تبارك وتعالى فاستغفروه وتوبوا إليه، فاستغفروه وتوبوا إليه. فأمرنا عز وجل أن نستغفره، أمرنا تبارك وتعالى أن نستغفره لما في ذلك من بيان معالم العبودية، لأن العبد إذا طلب من ربه المغفرة فإنك تعترف في ذلك بعلوه تبارك وتعالى، بعظمته وبغناه المطلق وبكماله وقدرته وقوته، وأنك تعترف في ذلك بأنه هو الرب الخالق المالك المدبر المتصرف في الكون بيد كل شيء، وأنه هو المعبود بحق سبحانه وتعالى. وفي طلب المغفرة أيضا الاعتراف من الأب بفقره وحاجته إلى ربه سبحانه وتعالى. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء من الله والله هو الغني الحميد. قال عز وجل: قل هو الله أحد الله الصمد، أي الذي تصمد إليه، جميع الخلائق تحتاج إليه، تلتجئ إليه. قال عز وجل: فتوبوا إليه واستغفروه. ففي طلب المغفرة الاعتراف بذلك، وكذلك في طلب المغفرة من الله عز وجل الاعتراف بتقصير العبد، أنه مقصر في حق الله عز وجل، وأنه مفرط، وأنه متجاوز، وأنه تقع منه الفلتات والأخطاء والزلات. وفي الاستغفار أيضا الاعتراف من الإنسان بأنه قد يهفو، قد يخطأ ولا ينتبه لذلك، فيرجو ويتعلق بالله عز وجل يتجاوز عنه ما قد غفل عنه. لهذا جاء في الدعاء عنه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك ما أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. وكذلك: اللهم اغفر لنا علانيتنا وسرنا وجهرنا وعلانيتنا وجدنا وهزلنا وما أنت أعلم به منا. هذا من الدعاء الوارد في السنة، أن ندعو الله عز وجل يغفر لنا جميع الذنوب، ما جهرنا به وما سرنا، ما أعلنا وما أخفينا، ما كنا فيه جادين وما وقع منا من طريق الهزل والاستهزاء، ولكن هو مما يؤثر فيه الإنسان. وكذلك ما هو أعلم به منا، فقد يقع منك الخطأ وأنت لا تعلم وأنت لا تنتبه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد يتكلم من كلمة هي من سخط الله، لا يلقي لها بالا، تهوي به في نار جهنم 70 خريفا. ممكن تقول كلمة وأنت لا تقيمها وتزنها ميزانها، لكن هي عند الله عظيمة، عند الله عظيمة. وقصة أولئك الذين استهجروا بالقراء، قراء القرآن الكريم، نزل في الآيات في الغزوة التي كان فيها النبي عليه الصلاة والسلام قافلا راجعا من غزوة تبوك. فقال بعضهم يحدث بعضا: والله ما رأينا مثل قرائنا، ما رأينا مثل قرائنا. القارئ والقراء في الزمن الأول يطلق على حافظ القرآن العالم الفقيه في دين الله عز وجل، هذا هو القارئ. ما رأينا مثل قرائنا، أكثرنا أكلا وأكبرنا بطونا وأجلبنا عند اللقاء، يعني هم أجبن الناس إذا لقوا العدو. فسمع الصحابي هذا الكلام من هؤلاء فقال: والله لا رفعناها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا رفعناها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء وأخبره، وبعض الروايات فوجد الوحي قد سبق، يعني أنزل الله الوحي وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء النفر قالوا كذا وكذا، ونزلت الآيات: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أثبت لهم الإيمان. إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، بأنهم كانوا مجرمين. قراءة: إن يعفى عن طائفة منكم تعذب طائفة، هذا قول كذا. جاء الرجل وجعل يتعلق بدابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلف الرحم، وقال الراوي: والحجارة تنكب أقدامه وتدمي قدميه، وهو يقول: والله يا رسول الله إن كنا لنخوض ونلعب. فلا يزيد عن صلى الله عليه وسلم ولا يلتفت إليه إلا أن يقول: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قد يقول الإنسان قوله وتبل يبلغ بها من السخط ما الله به عليم. وهذا قد كثر بعد الزمان، صاروا ينكتون بالصيام وبرمضان وبالصلاة وبالركوع وبالتراويح، وينكتون ويعني يضحكون الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ويل له ويل له ويل له ثلاث. قالوا من يا رسول الله هذا الذي يتوعد بالويل خلف مرات؟ قال الذي يضحك الناس، الذي يكذب ليضحك الناس، الذي يكذب ليضحك الناس. ونحن في الجهل وغفلة تأتينا الأكذوبات في الجوالات وحصص فيها الكذب والضحك، ماذا يفعل؟ الضحك يحولها مباشرة، وسهل الفساد، سهل عندك غير سهم فقط، زر السهم واجد، مش انت تدير السهم واجد، انت تدق على الزر وتروح. ونسعى وننشر، لربما قد تكون اضحوك هي لا لا لا تتجاوز ان تكون اكذوبه، وهي اثم لا شك اثم، لكن قد تكون فيها من الاثم كلمه هي في سخط من سخط الله، من سخط الله تبلغ بالعبد وتهوي به بين الجنه سبعين قرنا. فالانسان ينتبه. فاذا مما نستغفر الله منه، اذا قلت استغفر الله اعتراف بما سبق، ومن ذلك ان الواحد يعترف بتقصيره وانه قد يخطئ من حيث لا يشعر ولا يعلم، فيستغفر ربه من ذلك. وهذا لا شك ولا ريب اعتراف بفقر العبد وضعفه وكمال الرب تبارك وتعالى. نتم ان شاء الله في درس الله، والله اعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. في اسئله نجيب عنها ان شاء الله. تسأل سؤال، امرأة وضعت في 10 أبريل من هذا العام، وقد مضى عليها 47 يوما لم يتوقف دم النفاس وهي تصوم، فما الحكم؟ النفاس للمرأة تطهر المرأة من النفاس إما بظهور القصة البيضاء، أن تدخل قطنة في موضع ذاك فيخرج فيه ماء أبيض لا يخالطه شيء من صفرة أو حمرة أو كدرة أو زرقاء إلا ماء أبيض، وإما بالجفوف وهو أن يجف المكان فلا يوجد فيه لا أي شيء، وإما بمضي 40 يوما على الصحيح. بعض العلماء يقول 60 يوم، بعضهم يقول قد يزيد إلى 50 و60 و70، لكن الأظهر هو ما جاء في حديث أم سلمة كانت النفس على يد رسول الله تبقى 40 يوما لا تصلي، وفي رواية أخرى فلا تؤمر بقضاء الصلاة التي تركتها في نفاسها. فإذا مضت 40 تغتسل وتصوم وتصلي وهي في حكم الطاهر، ويأتيها زوجها وتصوم وتصلي، وذاك الدم هو دم فساد لا تلتفت إليه، أو قد يكون دم حيض، إذا تبين الدم حيض فتعامل مع معاملة الحائض، أو هو دم فاسد لا يترتب عليه شيء. يقول أقرضت مالا ونسيت كم أقرضت، ونسي الشخص الذي أقرضته كم، وانسى الذي أقرضته قال هو قال أسلفت مالا ونسيت كم أسلفت، ونسي الشخص الذي أسلفني كم أسلفني، فهل يجوز لي أن أرجع له بالزيادة احتياطا، علما أنه لا يريد تلك الزيادة وإنما أريد احتياطا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم قضاء، مد زيد وما في شيء إن شاء الله. هل يجوز للمصلي صلاة التراويح أن يترك مكانه في أثناء الصلاة ويذهب يتوضأ فيحدث حدة في الصف ثم يرجع إلى مكانه؟ لا، هنا إذا كان قام للصلاة ينصرف ويأخذ مكانه غيره ولا شيء، ولكن يعني له أجر التبكير، وإن كان في الصف الأول له هذا الأجر إن شاء الله تعالى، لكن ما يترك إلا إذا كان يعني تسد الفرجة بين اثنين زملاء يسدوا الفرجة، فإذا جاء دخل لا تترك الفرجة، يضع كرسي ولا يضع جوال يضع شيء، والصف يكون مقطوع، وإنما يلتصق من عن يمينه مع من عن شماله، فإذا جاء لمكانه فرجوا له ودخل، لا إشكال في هذا. بعضهم يحتفظ صاحب المكان بأن يفرج رجليه فوق الحاجة، فهل مثال الفعل جائز؟ ما فيها شيء، هذا يتوضأ ويرجع فقط، ما في شيء. هذا نظن بعد السؤال ذا غلط في العنوان، بعد أن احنا يا رسالة عمل ما الزهر وصلاطة والقارص ولحم مفروم يا أخي، نظن غلط في العنوان هذا، الله المستعان. يقول شيخنا المالكية يقولون أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تجب مرة في العمر، ما هو مستندهم؟ هذا يجب، هذا قول كثير من العلماء، وأظن السائل ما يخفاه الجواب، وإنما فاتته لم يتذكر القاعدة، وهي الأمر هل يفيد المرة الواحدة أو التكرار؟ أقل ما يفيد المرة الواحدة، والأمر جاء في كتاب الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله عليه وسلم. فقالوا الأمر يفيد أقل شيء مرة واحدة، فأخذوا بالمرة الواحدة، هذا أقل شيء. ومن العلماء من يقول كلما ذكر تصلي عليه، وهو الصحيح لقوله عليه الصلاة والسلام أبعده من ذكرت عنده فلم يصلي عليه أبعده الله، وأمن عليه الصلاة والسلام، وقال عليه الصلاة والسلام البخيل من إذا ذكرت عنده صلى الله عليه وسلم فلم يصلي عليه. فكلما سمعت رسول الله النبي قال محمد في الحديث عليه الصلاة والسلام، وأفضل ما تلقبه به ما لقبه به ربه عبده ورسوله ونبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك وعلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأنبه أن هذه الليلة أول ليالي العشر، وهذا زمن فاضل، نصيحة لنفسي ولإخواني، لا تفوتوا هذه الأيام العشر، ولو تتعب نهارا فحاول أيضا أن تأخذ قسطك من الطاعة والعبادة ليلا، وصل مع الناس جماعة، فمن صلى مع إمامي حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، ثم ليرتح قليلا ولينهض ويفز قائما ويقرأ القرآن ويستغفر الله ويدعو الله تعالى ويتصدق ويعين ذا الحاجة ويسعى في قضاء حوائج الناس ويعبد الله تعالى. ومن أفضل العبادات الكفر والاستغفار والدعاء، ومن أفضل الدعاء قوله عليه الصلاة والسلام اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، احفظوها، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، يعني حديث قريب الألفاظ. لا يفوتنكم كل واحد يوصي غيره وينصح غيره، لا تفوتكم هذه العشر، والله ما منها من خلف، ولا تدري هل تتمها وهل تدركها العام القادم، وهل توفق فيها وتقبل، فيجتهد الإنسان وليري من نفسه لربه خيرا. إذا أريت ربك من نفسك خيرا فالله عز وجل يعطيك أكثر وأكثر، الله عز وجل يعطي أكثر وأكثر. وإذا كان ربنا يقول للكافرين والمعتدين إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، ثم الكفار الذين اعتدوا على الدين واعتدوا على المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وفتنوه بدينهم، هؤلاء ليس لهم عذاب أليم، لا، ثم لم يتوبوا. إذا لم يتوب، شوف ربي عز وجل كما رحمته واسعة، قال حسن البصري ما أرحمه وما أرأفه وما أعظمه، يقول لعباد هؤلاء الذين فتنوا المؤمنين يعرض عليه التوبة ثم إذا لم يتوب فلهم عذاب جهنم ولا عذاب الحق. فما بالك بالمؤمن، المؤمن الذي كالنخلة كل ما فيه ينفع، وإن كان بعض أحيانا يتكاسل ويتعاقل ويضيع أشياء لكن فيه خير. فإذا تاب تاب الله عليه، وإذا أقبل أقبل الله عليه، من أقبل على الله أقبل الله عليه. قال عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى يقول: إذا جاء ذكرني في نفسي ذكرت في نفسي، ذكرني في الملأ ذكرت الملأ خير منه، إذا جاءني يمشي أهديه وأهولته. فالله عز وجل يقبل يفرح بتوبة عبده. فلنتوب إلى الله في كل لحظة، نستغفر الله عز وجل ونوري ربنا من أنفسنا، وهو يحب ذلك منا خيرا خيرا. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لخير ما يحب ويرضاه. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا